بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان من الدين. اما بعد، فإن من أعظم نعم الله تعالى علينا بعد نعمة الإسلام نعمة العلم الشرعي الذي هو ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا ريب أن علم الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأعظمها وأكملها نفعا، فلذا اهتم العلماء به اهتماما كبيرا، فبذلوا فيه الغالي والنفيس، وأوقفوا أنفسهم لتعلمه وتعليمه وتأليف الكتب فيه. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني، المتوفى سنة 470 للهجرة النبوية الكريمة، حيث توج خزائن المخطوطات بشروحه النافعة التي من أهمها وأجلها تحفة النبيه في شرح التنبيه. وقد تبوأ هذا الكتاب المكانة العالية بين كتب الفقه الشافعي لما حفظ لنا من أقوال وأوجه واجتهادات وترجيحات وأدلة واستنباطات لكبار فقهاء المذهب في حسن ترتيب وتبويب وبعبارة سهلة واضحة. وإن من فضل الله تبارك وتعالى علي أن وفقني لتحقيق كتابي الحدود والأقضية من هذا السفر العظيم، حيث لا تخفى أهمية هذين الكتابين وما ينبني عليهما من إقامة الحدود وحفظ الحقوق وفصل الخصومات وقطع دابر الفساد وردع أهله وحماية المجتمع منهم. والأسباب التي دعتني لاختيار هذا المخطوط: أولاً، الرغبة في إخراج كتب التراث الفقهية وتحقيقها. ثانياً، أهمية هذا المخطوط، فهو شرح لكتاب معتمد في الفقه الشافعي، وهو كتاب التنبيه للإمام الشيرازي عليه رحمة الله. ثالثاً، لكون مؤلفه من كبار فقهاء الشافعية الذين برزوا في عصرهم. رابعاً، لأهمية كتابي الحدود والأقضية. وقد بدأت مستعيناً بالله عز وجل في التحقيق، وكانت خطتي كالتالي: المقدمة وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث ومنهج التحقيق. وقد اشتمل البحث على قسمين: القسم الأول الدراسة، وتشتمل على 4 مباحث. المبحث الأول نبذة مختصرة عن صاحب المتن، وهو الإمام الشيرازي عليه رحمة الله، وفيه تمهيد وثمانية مطالب. المبحث الثاني نبذة مختصرة عن المتن، وهو كتاب التنبيه، وفيه 4 مطالب. المبحث الثالث التعريف بصاحب الشرح، وهو الإمام الزنكلوني رحمة الله عليه، وفيه تمهيد و7 مطالب. المبحث الرابع التعريف بكتاب تحفة النبيه في شرح التنبيه، وفيه 7 مطالب. القسم الثاني التحقيق، وقد اشتمل النص المحقق على ما يلي: أولاً، كتاب الحدود، وفيه 7 أبواب. الأول باب حد الزنا، الثاني باب حد القذف، الثالث باب حد السرقة، الرابع باب حد قاطع الطريق، الخامس باب حد شرب الخمر، السادس باب التعزير، السابع باب أدب السلطان. ثانيا كتاب الأقضية، وفيه 5 أبواب: الأول باب أدب القاضي، الثاني باب صفة القضاء، الثالث باب الدعاوى والبينات، الرابع باب القسمة، الخامس باب اليمين في الدعاوى، وقد سرت في تحقيقي على النحو التالي: أولاً اعتمدت على ثلاث نسخ خطية، نسختين من المكتبة الظاهرية ونسخة من دار الكتب المصرية، ورمزت لنسخة الظاهرية الأولى بحرف ألف، ونسخة الظاهرية الثانية بحرف باء، ونسخة دار الكتب المصرية بحرف جيم. ثانياً نسخت المخطوط باتباع طريقة النص المختار. ثالثاً قابلت بين النسخ الثلاث وجعلت الصواب في الأعلى، ونبهت على الفروق في الهامش. رابعاً اعتمدت في كتابة النص على الرسم الإملائي وعلامات الترقيم. خامساً أشرت إلى نهاية كل لوحة بألف وباء من النسخة ألف فقط، وذلك بوضع شرطة مائلة، ثم بينت رقم اللوحة في الهامش الجانبي. سادساً قمت بترقيم مسائل كل باب على حدة. سابعاً وضعت عناوين جانبية في الجانب المقابل من الصفحة. ثامناً ميزت نص كتاب التنبيه باللون الأسود المحضر، وأسماء الكتب والأعلام والمدن والبلدان والفروع وغيرها. تاسعاً حزوت أقوال الأئمة الواردة في الشرح، وذلك بالرجوع إلى كتبهم إن أمكن، أو بواسطة الكتب التي نقلت أقوالهم. عاشراً إذا ذكر المؤلف في المسألة أقوالاً وثقتها، وأما إذا أطلق ذلك فإني أذكرها بحسب الإمكان. وثقت ما نسبه المصنف إلى المذاهب الأخرى بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في ذلك. عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية مع ذكر الآية كاملة في الهامش، ملتزماً بالرسم العثماني. خرجت الأحاديث النبوية في أول مكان ورودها، ثم إذا ذكر الشارح الحديث مرة أخرى أشير إلى مكانه مع درجته فقط. خرجت الآثار من مضانها مع بيان درجتها ما أمكن. وثقت الإجماع من كتب الإجماع، فإن لم أجده في مضانه وثقته من كتب الشافعية. عرفت بالمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان الواردة في النص. بيّنت معنى الكلمات الغريبة التي لم يبينها المصنف، فإن بيّن معناها اكتفيت به مع ذلك. ترجمت لكل الأعلام الواردة في المتن حيث يكون التعريف به في المرة الأولى. ختمت الرسالة بفهارس عامة، ورتبت كل فهرس منها على ترتيب حروف الهجاء، إلا فهرس الآيات القرآنية جعلته على حسب ترتيب سور القرآن الكريم. وفي الختام أتوجه إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بالحمد والثناء على ما أسبغ به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فأهل هو أن يحمد. فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. ثم أتوجه بالدعاء لوالدي رحمه الله بأن يتغمده الله برحمته وأن يجمعنا به في دار كرامته. كما أتقدم بالشكر إلى والدتي المباركة أطال الله بقاءها ومتعها متاع الصالحين، فما فتئت بالدعاء لي أنا الليل وطرف النهار بالتوفيق والسداد. فاللهم جازها خيرا ما جزيت به والدة عن أولادها، وبارك في عمرها وارزقني برها. والشكر موصول لجامعة أم القرى من معالي مديرها الأستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس، وعميد كلية الشريعة الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، وأخص بالشكر والتقدير فضيلة شيخي ووالدي والمشرف على رسالتي الأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب الذي أكرمني بتوجيهاته وتصويباته وسهل لي كثيرا من العقبات، سهل الله طريقه إلى الجنة، وجزاه الله خير ما جزى به شيخ عن تلاميذي. وكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان لصاحب السماحة والدي الكريم مفتي عام المملكة العربية السعودية صاحب سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي توج رسالتي المتواضعة بتفضله واقتطاع جزء من وقته لقراءتها وإثرائها بملاحظاته المباركة. وأشكر كذلك سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي لتكرمه بمناقشة رسالتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما في أوقاتهما وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه. وكذلك لا أنسى أن أشكر كل من أسدى إلي معروفا ولو بفكرة أو دعوة صالحة، وأخص منهم زوجتي وأولادي وإخواني وفقهم الله لكل خير وحفظهم من كل مكروه. كما أقدم شكري واعترافي بالجميل للأخوين الكريمين الأستاذ ناصر بن ياسين الخطيب والأستاذ إبراهيم بن ياسين السرحان بما أسديا إلي من يد العون والمساعدة، فجزاهم الله عني خير الجزاء. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.